طرائق العلم فيما يتعلق بالشروحات تنتبه له فيه في الشروحات. إحسان الظن بالعالم لا يلزم منه أن نرجع إلى النصوص فنفصل. إحسان الظن بالعالم، وهذه فتنة يقع فيها كثير حتى من المعاصرين، إحسان الظن بالعالم لا يلزم منه أن نرجع إلى النصوص فنفصل أو نعارض أو نبطل، وإنما يكون ثم فرق بين أخذ الحكم الشرعي بين فعل أو قول عالم وبين النص. نحن نبحث في الشرعيات، نبحث في ماذا؟ في أفعال العلماء وأقوالهم، أو في الكتاب والسنة، أو في نقول الكتاب والسنة. حينئذ نكون ما كانت النتيجة من الكتاب والسنة وبحثنا في الكتاب والسنة حاكما على العالم. لو نظرنا بهذه الطريقة لوجدنا أن العالم قوله وفعله يعرض على الكتاب والسنة، لكن لو بلي الإنسان بفتنة العلماء بمعنى أنه بلغ تعظيمه إلى أنه لا يتصور أن العالم قد يخطئ أو قد يخالف الشرع أو أنه قد يستنبط حكما شرعيا فيكون مخالفا حتى لأصل الدين في بعض المواضع، إذا لم يكن كذلك وحينئذ يقع عنده إشكالات عظيمة، يقع عنده إشكالات عظيمة، وهي أنه يريد أن يجمع بين دلالات الشرع الكتاب والسنة وبين أقوال العالم، حينئذ يدخل في حيص بيس كذلك. إذا أراد أن يجمع بين دلالات الشرع وبين قول العالم حينئذ وقعت الفتنة عنده، وهذا مما يجعل المسائل فيها اضطراب عند كثير من طلبة العلم. ولذلك تجد مسائل كثيرة فيما يتعلق الآن في زمننا هذا، مسائل الإيمان ومسائل التكفير ونحوها، هذه فيها اضطراب كبير، والسبب أنهم يقفون مع أقوال العلماء. أقوال العلماء هذه ليست شرعا كذلك. النظر والتأمل والبحث والمدارسة هو في النص. لماذا؟ هو الذي له القداسة، نص كتاب سنة. أما قول العالم فلا قداسة له، وإنما يقال نفهم قوله ثم نعرضه على الكتاب والسنة. الذي يسير على هذه الطريقة حينئذ يطمئن قلبه. لماذا؟ لأنه إذا نظر نظرا صحيحا وعنده أهلية النظر وعرف كيف يؤخذ الحكم الشرعي من الكتاب والسنة ووصل الحكم الشرعي وعرف أن العالم يصيب يخطئ، حينئذ لا يقع عنده تعارض، لا يقع عنده تعارض، يقول الحق كذا دل عليه الكتاب والسنة كذا، وقول العالم هذا أخطأ فيه. لا مانع أن يقال أخطأ أبو حنيفة، أخطأ مالك، أخطأ أحمد، أخطأ الشافعي، هذه يتحرز منها البعض، لكن نقول ماذا؟ أنه لا ينبغي أن يتحرز منها طالب العلم، لا سيما في مجالس طلبة العلم، أن يقول هذا القول خطأ، هذا الفعل ليس بصواب. لماذا؟ لأننا عرضنا هذا القول وهذا الفعل للعالم على كتاب الله تعالى وجدناه أنه خالف نصا كذا وخالف حديثا كذا، إذا كان هذا بحجة شرعية. فإذا كان كذلك حينئذ قدم كل ما دل على الكتاب والسنة على أفعال وأقوال العلماء، حينئذ سلم له الشرع والدين والعقيدة وكل ما يتعلق بالمسلم من الامتثال في الأوامر والكف عن النواهي. لكن إذا أراد أن يجعل بين أقوال العلماء وبين دلالات النصوص مساواة، ولو كان لا يصرح بذلك، ولو كان يحارب أن يجعل قول العالم نصا شرعيا يعامل معاملة النصوص الشرعية، ولو كان يحارب ذلك لكنه تجد عمليا أنه يسوي بين الشرع وبين أقوال العلماء. إذا كان كذلك حينئذ نقع فيما وقع فيه الزركشي وغيره، أنهم إذا وجدوا أخطاء لبعض العلمين السابقين الذين قرروا العلم، حينئذ يريدون تخريجه على ماذا؟ على ما يوافق الشرع. حينئذ من أجل تصويب من الصلاة قال علمك الله وإياي، إذا الحديث هذا يحتمل ويحتمل ويحتمل. والأصل العكس، أن يقال ماذا؟ الحديث دل على كذا ثم لعل ابن الصلاح وقف على كذا أو إلى آخره، ونعلع لا بأس بما يتعلق بأقوال العلماء. أما الشرع فيبقى محفوظا، لا تعارض بين قول عالم أو فعل عالم وبين الشرع، وإنما التعارض يكون بين آية وآية أو آية وحديث أو حديث وحديث، هذا الذي يكون التعارض بينهما، والتعارض يكون بحسب ماذا؟ ظن المجتهد. أما ما يتعلق بالعالم قل هذا لا ينبغي لطالب العلم أنه يعترض على آية أو على استدلال بآية من أجل أن هذا كيف نوجه هذه الآية بناء على قول فلان، بناء على ما اختاره فلان، قل هذا من البدع، هذا يخشى عليه أحيانا قد يلتزم بقول يخرج به عن الملة، صح أم لا؟ لأن الله تعالى قال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، جعله شرطا في الإيمان إن كنتم تؤمنون، حينئذ رده للكتاب والسنة، هذا وصف لازم لأهل الإيمان. إذا لم يرده للكتاب والسنة إنما رده للعلماء والتزم بذلك مع وقوفه على هذه الآية وكلام العلمي، هذا يخشى عليه بمفهوم الآية أنه فارق الإسلام، بل هو ظاهر نص. حينئذ ينتبه طالب العلم فيما يقرأه لسيما في الشروحات لحديث، يأتي بالحديث ثم تأتي أقوال أهل العلم، واضح أن القول مصادم للحديث، فيأتي قول الحديث يحتمل ويحتمل ويحتمل. من أين جئت يحتمل ويحتمل؟ بل نقف على دلالات الألفاظ في ظاهرها، إن جاءت قاعدة فقهية جاءت قاعدة أصولية فيكون الميزان ما دل عليه الشرع، وأما قول العلماء هذه لا يلتفت إليها البتة.